وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى بعد أن انتقلت الآفاق أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عمل الأيدين أن عمل وأنه الشمس والقمر انتقل إلى ذات نفوسهم. الدليل الذي بين جنبهم ما يفريش حد لأن ذات النفس الإنسان لا تفارقه في الدليل أولا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الله بك أولم يروا أن خلقنا هنا خصصها أولم يرى الإنسان بك أولم يروا إيه أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما قالت أولم يرى الإنسان أهو صحيح أبي اللي مسك عظمه كده قال له بقى محمد بعد ما يبقى زيدي كده ربنا هيحيينا ثاني قال نعم يحييك ويدخلك جهنم والذي لكل واحد بقى يكذب الانسان المطلق الانسان الايه الانسان المطلق اولم يرى الانسان طب يرى ازاي هو شاف لقيته ما شافش لانك تقول لك اولم ترى كده تكون شفته انت ما شفتش أولم يرى الإنسان أولم يعلم أولم يعلم الإنسان والعلم جاله منين وإيه اللي قال له إن أنا اللي خلقت وإن أنا اللي عملت قال لك لأنه في الكون كمان لم يدعه أحد من الخلق ثم فوجئت الدنيا بأمر رسوله الله الذي خلقكم ولم يتكلم أحد ليرد هذه المسألة يبقى دعوة لم يوجد لها مناهض وما أكثر ما يدعي الإنسان ما ليس له إنما دي دعوة أنا اللي خلقت ما حدش يدري إيه حاجة من الاثنين يا ما فيش حد صالح خلق إلا هو سلمة الدعوة طب في حد قال طب لما ربنا قال أنا خلقت اللي خلق ده فيه تتريه كلمة يا ما دريش يبقى إله ما ينفعش دي حصلت حاجة كده ما نعرفهاش طب يا عرف طب ما قالش ليه كده وقال كده لا ده اللي خلقت يبقى جعاجز وجاهل يبقى ده ما ينفعش لا اله ولا اذا ادعى انسان الدعوه ولم يوجد له مناهض سلمت الدعوه الى ان يوجد له ايه له مناهض اروني وروني كده حد من قال خلق السماء والارض ما حدش يقول ابدا انت اللي خلقتهم بس لان لم تدعى مع ان الانسان بيدعي ما ليس ايه ما ليس له ودي حاجات مدعيات ولذلك احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضيه ويقول انا اللي خلقت فإن كنت صحيح أنا خلقت ولا فيش لي حد ثاني إذا خلق إن كان حد خلق أين هو ده لو كان هما موجود كانوا طول العلوم تعالي أنت بتدعي أنك أنت خلقت أمال إحنا رحنا فين يقول له الله إيه الحكاية بتاعك دي عمال تدعي كده وتتعب أولا الله يقضون ما حصل طب وبعد ذلك يقول لك حاجة حالة ثانية أم قال لك ده اللي أنتم بتعبدوهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله وأيهم هو أكبر هو اللي يكون عابد لمين عابد لله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة عملية الخلق دي العلم التجريبي ما أصلش إليها أبدا إلا حديثا عمال يشاري عشان إيه عشان يوصل له أنا خلقناه من نطفة النطفة هي السائل في نطفة وفي ملج المني هو السائل الذي تعيش فيه النطفة والنطفة هي الجوهر البرسومة الفعالة اللي بتروح كمكروب للايه عشان تعمل إحصاء يبقى عندنا ايه مني إيه؟ اللي هو السائل الذي تعيش فيه الايه والنطفة اللي هي الايه الميكروب اللي هو ولذلك يقول في آيات أخرى أنا بيقى نطفة من مني نطفة من ايه من مني يمنى ثم كانوا على قتل يبقى الان والمني في قلبه ايه نطفة وبعدين تاخد بقى الحاجة اللي عامله ضجة الايام دي في البحوث العلم التجريب الحديث الان كان زمان يفهم ان الولد انما ينشأ من اب وام في الميكروب نفسه الام لا دخل لها انما الدخل للرجل والام وعاء فقط البويضة وعاء تدخل فيه النطفة تزول لها بيئة تدخل تتربى فيه إذا بويضة المرأة لا دخل لها في تحديد نوع الذكورة ولا الأنثى فربنا يقول ألم يكن نطفة من مني من مني يمنى ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والانثى منين؟ من النطفه والمني والمثاق. ولذلك احنا قلنا ان دي كانت قضيه العربي بفطرته يعلمها، العربي يعلمها ايه بفطرتها، لما القران جه وافقت ما عند العربي من فطره. ازاي فهموها؟ ما نعرفش ازاي فهموها، لان العلم لسه بيشاب الان. علشان ايه؟ علشان يشاب ويقول لك لا ده الذكوره والانوثه من ناحيه الرجل، لان في اكس واكس واي، ولما يثبت الاكس والاكس واي الكلام اللي بيقوله ده هو البويضه، ان سبع اثنين يبقوا ذكرين، ان سبع اثنين يبقوا انسان، سبع واحد، كل ده من مين؟ من الرجل. فلما نقول في الحديث الذي يقول فاذا غلب ماء الرجل ماء المراه نزع الولد الى ابيه، واذا غلب ماء المراه نزع الولد، ففهموا من ايه الحديث بيقول ان الذكر والانثى لهم دخل في مين؟ في الجنين. لو تغلب ماء الام يطلع مين؟ يغلب ماء الولد يقول لا. انت لو قلت لو فهمت معنى اللفظ فلو غلب ماء الانثى ماء الرجل، الغلبه والسباك ما يكونش الا الاثنين طالعين من حته واحده مش متقابلين، وبعدين ده يغلب ده، ده بيسابق ده، يبقى الاثنين طالعين منين؟ فاللي يغلب يعني اللي يسبق الايه؟ يبقوا جايين من الاثنين؟ جايين من مصدر ايه؟ ولذلك احنا قلنا في الحلقه السابقه الان تنبهوا الى ان البويضه حين تخرج من المراه يوجد تغيير كيماوي في تكوين المراه، بس مين اللي يقدر يدرك هذا التكوين؟ حرارتها ترتفع، مزاج هيبقى مش عدل، النبض بتاعها يختلف، لازم اشاره في المراه. فدلوقتي اخترعوا مرام، عرفوا الحكايه دي، قال لك احنا عايزين نعمل ساعه في ميزان حراره ونحطها في ايد المراه لما الدوره تجيه تلبسها، وبعدين تلاحظ ان لقت ترتفع شويه درجه الحراره تعرف ان ده ايه؟ معاد نزول البويضه. الم يكن نطفه ايه؟ الله. هو لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. النطفة دي قد إيه؟ نطفة ده ميكروب لا يرى بالعين المجردة، والمجاهد تقعد عشان تكبر لك فيه. الله يرحمه العفاد هل كلمة موجزة دلت على هذا، فقال إن أنسان العالم دي كلها الكذا مليون في العالم دول أنسانهم ميكروبهم في نصف قسطبان القياطة. شوف قسطبان القياطة قد ايه؟ نص بس يجيب أمثال العالم دي. شوف بقى بيمكن مكروب ملايين المكروبات، ملايين المكروبات، الملايين المكروبات اللي ما نشوفهاش دي دقيقة، وبعد ذلك ينشأ منها ايه؟ العظام الصلبة والعضلات اللي نصف صلبة ونصف رخوة اللي زي السوست كده عضلات، خلاص، والغضاريف والاعصاب والدم السائل والمخ المهري ده اللي زي الفعل ايه نطفه واحده تخلق دي كلها. طب قال لك ايه نطفه وتخلق دي كلها؟ مش الاعجب مني كده بس، لا هذا في الماده، والماده يمكن انك انت لما تكبرها تكبر ولما تصغرها تصغر. فلو انت جبت مجهد وحطيته على البتاع تقوم تشوف الايه العمليه دي، انما تعالى بقى بعد الجرم المادي، العقل الذي يفهم واللسان الذي ينطق والعين التي تنظر واليد التي تفتش والانف التي تشم واللسان الذي يذوق والانامل التي تلمس، ازاي وجدت لها بلا في الماده دي خالص؟ سيب الصلابه وسيب الرقاوه وسيب ده كله وروح للمعامل اللي موجوده في الانسان، كل دي في الايه؟ كل دي في الموجوده في النطفه. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه، الشيء الهين ربنا لما جه عبر عنه من ماء مهين. ايه مهين دي؟ أم قال لك لانك انت يا اخويا لما تيجي تعالج نفسك بتشق في دوره الماء وترميه ويا الحذرات ويا البتاع وانتوا مش عارفين تغسلوا ماء مهين، ايه يا اخي الله؟ طب الماء مهين ده يصل بجبروته الى اعلى مراتب الجبروت ازاي؟ قال لك الانسان له صفات حسنة في ذاته، ينظر لها لما يكون قاعد كده شكله حلو، هدومه حلوة، قاعد كده ينبسط من نفسه، دي حسنات في ايه؟ في ذاته. فإذا جاء له أحباب يقعد برضه له حسنات لأحبابه يبينها لهم، فإذا عودي كانت له مواهب في أعدائه. المواهب الأعداء بتبرز كل كوامل المواهب النفسية في الإنسان عشان ينتصر. لما يبقى قاعد غير لما يبقى قاعد ويا أحبابه، غير لما يبقى يكون بيجاد الأعداء. لما يكون بيجاد الأعداء وبإيه بيجنب كل مواهبه عشان إيه ينتصر. ألف ساعة الإنسان ما يجنب كل مواهبه دي في الغضب وفي الخصومة، الرداء طلع كلها من إيه؟ شوف المشيء ما هندي قلبي يطلع ياخد البتاع وبعدين يقول ايه شوف ازاي بقى. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو فوجئ له بان الانسان المخلوق من نطفه مهينه دي خصيم مبين. خصيم يعني عدو لدود، وعدو لمين وخصيم لمين؟ ده لربه. شوف الحاجه المهينه دي لسلسله العلو، طب يبقى خصيم على اعدائك في الدنيا، فاذا هو خصيم مبين. وكم من نعمة لله في حمدتها يجمعها في مواهب ثلاث، أولاهما لنفسي وثانيتهما لأحبابي وأصحابي وثالثهما لخصمي وعدوي. يبقى أقوى تجهيز المواهب لمين؟ للخصم. أهي النطفة القدر المهينة دي هي اللي وقفت خصم لمين؟ شوف العجب بقى. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مبين يعني يبين عن مواهبه إبانة واضحة. طب مبين قال لك الإنسان لا يكون مبينا إلا إذا بانت له، لأنه مبين لغيره أبنت لغيري، قبل ما أبين لغيري تكون بانت عند نفسي. ما كانتش بانت عند نفسي ما أقدرش أنقلها. وذلك المدرس اللي يبقى فاشل ما يقدرش ينقل المعلومة للتلميذ، هي مش واضحة عنده. لو كانت واضحة عنده كان بأي أسلوب يروح يجيبها، إنما هي دليل على إنها عمال بإيه؟ عمال بينقص مش عارف. إنما لو كانت واضحة عنده يصل إليها إيه؟ يبقى خصيم مبين يعني يحسن الإبانة عما في نفسه. يقول ده يقول إيه؟ أبنت لك لأنها بانت عندي، وأعلمتك أنت لأنها علمت عندي، وفأفهمتك لأنني فهمت. يبقى فهمت اولا ثم افهمتك ثانيا، يبقى في موهبتين. يبقى اذا الانسان ترتقي مواهبه وتجند كل صفاته انت في الخصومه، مفيش حاجه تتدارك، مال يطلع، شجاعه تبرز، حيله، اي حاجه من دي تبرز انت في الخصومه. اهو الانسان اللي من نصفه خزينه يبقى خصيمه دي. وبعدين نقل الخصومه من ذات نفسه واصحابه الى مين؟ الى ربه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من يبقى نقل انتقلنا إلى الدليل هناك وفي أنفسكم وفي إيه؟ أنفسكم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إحنا قلنا زمان إنه ضرب المثل الضرب إيقاع جسم على جسم فأنفك هذا الضرب. بس يشترط إنك أنت لما تضرب حاجة بحاجة يكون المضروب أقل من الضارب، وإلا لو كان المضروب أكبر يبقى أنت ضربت نفسك. وذلك قلنا الرفع لما قال أيا هازئا من صروف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ يبقى أنت ضربت الإيه؟ ضربت العصا. يبقى ضرب المثل إيجاد شيء يوقع على شيء ليه؟ عشان ايه؟ يبين لك الاثر الحاسم الفعال. فلما يكون في حاجه انت شايفها يجيب لك مثل لا فيما لا تشك فيه. اهي يا سيدي زي لما يجيب لك مثل لا تشك فيه بواقع انت لا تشك فيه، يقوم يقربوا لك الى ذهنك ولا لا؟ يقربوا لك الى ذهنك. ولذلك لما اراد الحق ان يضرب مثلا للشركاء وللي بيعبد الشركاء واللي بيعبد اله واحد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني عبد له ايه 10 شركاء ملكينه. بالله يبقى تعبان ولا مرتاح؟ ان اغضب ذه يرضى ذه وان ارضى يبقى تعبان. انما رجل حب لواحد بس يبقى ملوش الا مراد واحد وحقيقه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويش. أو كذلك الذين يعبدون آلهة متعددة، كل إله له إيه؟ له مراد، إن أبان عن مراده وما رأيت إلها من هؤلاء أبان عن مراده. ما قال لي نشمل منهجه ايه، ولا قال اللي يطيع نعمل له ايه، ولا اللي يصنع نعمل له ايه، يبقى غباء واننا نعبده ايه. طب ده العبادة طاعة عابد لمعبود، طب انت هتطيع الصنم في ايه؟ قال لك ايه، قال لك يعمل ايه ولا تعملش ايه، مفيش حاجة ولا منهج ولا ايه، يبقى كلام فاضي ولا لا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، مين الذي ضرب؟ قالوا انه ابي قد عظمه راح لرسول الله وقال له احنا بقى هنبقى عظام كده ومش عارف ايه، وبعدين وعد ثاني قال له ايه وتعاد وتدخل الجهنم البعيد. ولكن انا اقتصر على ابي والذي في قلب كل ممكن لهذه القضيه لكل ممكن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو افتكر خلقه كان وجد عنده الدليل. ليه؟ لانه خلقك من عجب، فاذا وجدت ومت وبقت لك بقايا منصوره في الارض، يبقى لأن يخلقك من موجود أهون عليه من أن يخلقك من معدوم، وقد خلقك من عدم، يبقى خلقك من موجود يبقى أهون ولا لا؟ وإيه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بكلمة أهون بس على منطقنا، وإلا فما فيش شيء اسمه هين على ربنا، مفيش شيء اسمه صح، لأن مقولة في التشريع دي في البشر بس. قال إيه المثل بتاعه إيه؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ لا شك انه حينما القى السؤال على الكافرين زي اللي بيقولوا ده يقولوا ما حدش يعرف، ما فيش. يقول له عادي، انت تستا عجز القدره في البشر وعايز تقاسي عليها طلاقه القدره في الخالق. واحنا قلنا اذا كان شيء يحدث من البشر وشيء مثله ينسب الى الله، يبقى خد دي في اطار ليس كمثله شيء، يبقى هو يفعل وانت تفعل، لكن فعلك شيء وفعله وفعله شيء ايه. ولذلك نقول له وجه، كله صحيح له وجه ولكن ليس كالاوجه، وله يد لكن ليست كالايدي. اذا كل شيء بالنسبه للحق سبحانه وتعالى قارنه في اطار قولك ليس كمثله ايه، ليس كمثله شيء. الحق سبحانه وتعالى قلنا انه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، فإن وجدت صفة مثلها في البشر فقل لا هي في الله شيء وفي البشر. أو أنت غني أيها التاجر ولا الغني، والله غني، ما الفرق بين غناك؟ غناه ذاتي وغناك موجود. غناك ينقض الصبح وتبقى فقير، وغناه ذاته ما يوصلش منه الله. يبقى إذن الله يمد بصفات كماله خلقه، لكن يظل له طلاقة في الصفة. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما يقول احسن الخالقين يبقى معناه ايه؟ انه اثبت خالق. ما دام خالقين، خالقين جمع خالق، يبقى فيه خالقين ولا لا؟ طيب كده لم يظن على من اوجد معدوما انه خلق ذلك المعدوم. يعني زي ما قلنا اللي جاب من الرمل وقعد يصر وطلع كباية يسمى خلق كباية، أوجدها من عدم. لكن الفرق بقى أنه أوجد من عدم، لكن أوجد العدم من موجود، لكن ربنا أوجد العدم من لا موجود. المعدوم أوجده صحيح، لكن جمده، أوجده وجمده، يعني يفضل زي ما الكباية هي كباية، ما تقعدش تكبر كده وبعدين تشيخ وبعدين تنزل، ابدا تفضل ايه؟ كوبايه ما فيهاش حياه. ما جبناش قلنا زي ما قلنا زمان وضحكوا عليها على كوبايه ذكر وكوبايه انثى وحبسناهم في دولاب وقلنا لهم بقى عايزين شويه كوبايات صغيره كده ما عقلش، لكن ربنا عمل العمليه دي. يبقى هو خالق وانت خالق، لكن خلقك عن موجود وخلقه عن غير موجود، وخلقك مجمد وخلقه متناسب، وخلقه لا فيه حياة، وخلقه فيه ايه؟ فيه حياة. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن؟ يبقى لم يظن عليك بانك خالق، فلا تظن عليه بانه احسن الخالقين. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنشأها من عدم، فلأن ينشئها من وجود يبقى لا إيه؟ يبقى أهوى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه. فلسفة المسلمين حبوا يوضحوا هذا المعنى. قال لك حينما أراد الله أن يخلق من العدم فخلق السماء وخلق الأرض ما كانتش موجودة. قال إيه؟ خذ يا سماء، خذ سماء. طيب السماء خرجت ولا لا؟ وهو قال لها خذي ولا يخرج. يبقى قادريته هي اللي أمرت، مقدورية الثانية هي اللي انفعلت. ما الذي انتهى من هذين العنصرين؟ أقادريته انتهت أو مقدورية الأشياء انتهت؟ الاثنين موجودين، مقدورية الأشياء وقادرية الفاعل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وشوف كلمة برضو أنشأها أول مرة في في سياق الرد، يقول أول مرة أكن فيه أكن فيه تاني، ولو الأول يبقى فيه تاني. الله، وهو بكل خلق عليم. بدي عليم. طب إيه العلم في الأولى؟ العلم في الأولى إنه حيديله صفات ومواهب، يقول له أنا استعمرتك في الأرض بقى واعمل وعملك منهج واعمل طيب علشان كذا وكذا وكذا. وعليم في الآخرة كيف يجازيه، عليم كيف يكلفه، وعليم كيف يجازيه، وعلى قدر التكليف والأمانة فيه يكون قدر إيه؟ قدر الجزاء. وإيه ثاني حاجة تانية؟ أنت تعلمني يعني نبدأ حياة من موت؟ طب نشوف كده الشجر النرديا، اول ما عرفنا الوقود عرفناه من ايه؟ من الحطب. اول وقود واصفى وقود. ايه رايك ان وقود الحطب لا يلوث البيئه ووقود غيرها يلوث البيئه؟ شوف البتول لما يعمل بقى وش كمان يقعد يعمل لك العمليه في الشارع وتقعد تعمل مش عارف ايه، انما بتاع الحطب لا يمكن. يقول بأنا يمتلك من الشجر الأخضر والخضرة دليل الرطوبة والمائية، خلقتلك منه نار. شوف نار بتعمل ايه؟ من البحر. نعم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض. ترقي اسمه ترقي في الدليل، خدنا دليل من الارض الملابس لنا وخدنا دليل من العلو. العلو هو اللي ما بيتغيرش ابدا ابدا. فاحنا بتقول العلو اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ فمش معنى اخر السماء والارض وجعلها العلو دي. قام قال لك لان في ايه ثانيه اسمها حيثيه هذه الايات. ايه الايه الثانيه؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب علم لنا على ان خلق السماء والسماء ما بتتكلم ولا بتتحدد ولا بتعلم ولا بتاع. السماء والارض من اول ما خلقت لحد ما تقوم القيامه هي هي، وانت بتتجنجل في كل وقت كده تعيش نعمة تعيش وتروح ايه. طب ده الشمس والارض والقمر بيخدموك، ارايت قادما اطول عمرا من المخدوم؟ ونتوارد عليه كل يوم كده ودول وامم ومش عارف ايه. يبقى السماء صمده والارض والبتاع والحاجات دي، واحنا كلنا عمالين ايه؟ ونموت. ونموت ايه؟ نموت واحنا جنين، ونموت واحنا طفل، ونموت واحنا شاب، ونموت واحنا مش عارف السن الشيخوخة. الله، نعم مساله تقفش. انما السماء والارض غيرنا حال ابدا. يبقى اكبر منك ولا مش اكبر؟ طيب السماء والارض العظيمه دي اللي امرها طول المده في الزمن الدنيا من اول ما خلقت الى ان تقوم الساعه تبدا الارض غير الارض والسماوات. الارض دي كلها بالعظمه دي لم تخرج عن قانون التسخير في شيء ابدا. فلك ماشي وما عمرنا ما شفنا فلك بيصدم فلك ولا بتاع ولا اي حاجه، ولا شمس تخلفت عن معادها ولا قمر تخلف عن معاده ولا ارض ما فيش حجر ولا هواء امتنع عن انه يهب ما فيش. وانتم يا مخلوقين عملتوا ايه؟ يبقى في المادة تفنون وهي تبقى، مش كده؟ وفي المعاني تختلفون وتتنازعون وهم يتساندون ولا يعتدي أحد على مجال أحد ولا على فلكه. يبقى خلقهم أحسن من خلقكم ولا لا؟ يبقى يبقى إذا قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى أي صح، وهو الخلاق والخلاق الايه العليم. نفوت في خدمة ايه الآية الأولى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طب المسألة، قال له المسألة انتم بتاخدوها ايه؟ هو انا بقعد اجيب واحد كده واقعد اخليه انفق فيه واقعد اعمل له حاجة؟ ده جلمة. اذا اردت شيء مجرد مرادي، مجرد مراد، بس انا بقربه لكم واقول ده مرادي من شيء، اقول له ايه كن، هو لا كن ولا حاجة، ده مجرد ما يريد يجي، ده بيديني على قدي. طب فعلا انت بقى والله المثل الاعلى، ضربنا ده مثل وقلنا انا مثلا قاعد اهو وعايز اقوم، طب انا قاعد لعضلاتي وضع خاص وعايز اقوم، لازم تكون لعضلاتي وضع خاص، العضله اللي هي تتحرك الاول والعضله اللي ما اعرفهاش، انما ساعه ما اريد اقوم ايه قال طب انا قمت العضلات قومي ايه، طب انا قمت الايد اتحركت ضرب فلان، ما قلتش بقيت كنت ثاني يا بشر، ما قلتش الايد اعملي، ربنا هيقول لها اعملي، ده مجرد الإرادة. وليه ما قلت ثاني ايه يا ايدي اعملي دي؟ أم قال لك لان هو لما اقول كن فيكون واثق انها ستأتمر، انما قال انت واثق انها تأتمر بامرك، طب قول لها قومي، خلي المسلول يقول للايد قومي، ما يقدرش ما يقدرش، يبقى ما يقولش ما قالوش قوم، انت بمجرد ارادتك تقوم. العيل الصغير اللي ما يعرفش اي حاجه بمجرد ما عايز يقوم يقوم، ما يعرفش ايه العضله اللي قومته ويضرب اخوه، ما يعرفش ايه العضله اللي حركت ايده، ما يعرفش يمسك على حاجه، ما هي العضله ما يعرفش، انما مجرد ارادته. فاذا كان المخلوق مجرد ارادته تسيطر على جوارحه، يبقى الخالق الاعلى مجرد ارادته ما تسيطرش على كل هذا الكون. المسألة الكل ده بيقربها لنا، لانه بيقول لنا كل، لان ما فيش حد هيتخلف، انما لو انت قلت ما فيش حد هيسمع كلامك. ولذلك كان يقول واذنت لربها وحقت لها انفاسها. نعم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طب خلينا كده على انه اذا ان يقول له، ثم هنقول له نقول لمين؟ لسه مثلا قال ما قالش، قال لك اه، يبقى اكن له عالم اسمه عالم المثال في الازل، قال انا هخلق خلق صفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وقاعدين مرصوصين يستنوا الامر للظهور، وأمور يبديها ولا يبتديها. لا أسمع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى فعل القادر الأعلى بلا علاج، مش لما يعمل حاجة يقعد يشتغل فيه، إنه هي أمر فتنفعل له الأشياء، وإحنا عندنا الأمر بتاعنا لجوارحنا، يبقى مجرد مش أمر ما بأمرش، ده مراد بس في النفس يجي يتحقق هذا الإيه، يتحقق هذا المراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب ما قالش ليه في الإنسان كن، لأنه لو قال الإنسان ما فيش حاجة هتطور. نعم، نتيجة كل ذلك بقى إننا نقول أنه إذا ورد لله وصف وأورد سبحانه لخلقه وصف من جنسه، نقول ناخده في إطار قول ليس كمثله شيء، فسبحان أي تنزيها له، تنزيها له عن أن تشبه فعله بفعلك أو ذاته بذاتك أو صفته بإيه بصفاتك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. مادة ميم ولام وكاف ملك دي بتمشي أربع مراحل. المرحلة الأولى مالك، ويطلق على كل من ملك شيئا ولو كان تافها، ما عنديش الا التوب ده يبقى برضه ايه مالك، لي انا مالك لي. ويطلق بعد مالك ملك، يملك من ملك، يبقى اعلى شويه، انا بملك دي، والمالك يملك التصرف، الملك ايه يملك ان يتصرف فيها في اداره حركتي، هذا ايه هذه مالك. وملك الملك ده يطلع يتنقى في امور يعرفها الناس كده اللي قدامهم، ده اسمه عالم الملك، عالم الايه فإذا كان في شيء من الدار لا عنهم ما يعرفوش يبقى عالم الملكوت. يبقى الملكوت أقوى من الإيه؟ من الملك. الملك للأمور اللي إيه؟ الظاهرة. الملكوت للأمور اللي إيه؟ الخفية. طيب قد يكون الشيء ملكوت في وقت ثم يصير ملكا في وقت آخر. فكل الأشياء اللي بيتكلها الإنسان كانت غيبا مش مشهودة، ما كانتش في عالم الملك، مش قدامنا، وبعدين اكتشفناها بقى في عالم الملك بعد أن كانت ملكوت، ويبقى فيه أشياء تفضل ملكوت دائما ما نعرفهاش إلا بعدين في الآخرة. أو ده اللي كنتم إيه؟ إيه اللي كنتم بتكذبوه؟ قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم: وكذلك يوني إبراهيم ملكوت السماوات. ليه؟ لأنه في عالم الملك نبأ ونجح، ابتلناه في كل حاجة، ابتلناه في ثبوته وشبابه والإحراق برضه صبر، في شيخوخته اللي بيظن فيها الإنسان بابنه أكثر من حياته، ابتلناه في ابنه هيقتله في إيده، نجح ولا ما نجح؟ نقول ده أهل، لأننا نعرفه أسرارنا بقى. لما يكون عندك أولاد وليك أشياء أنت مخبيها عن عامة الأسرة، كل ما يكبر واحد رشدته كل ما تشوف فيه مقال الكويتة تفهمه حاجة. يبقى إذا الذي يحسن العبودية لله يحسن الله له العطاء، يقول يديله أشياء. ولذلك لما جينا في سورة الكهف في العبد الصالح، إيه حكاية العبد الصالح؟ إحنا عارفين الحكاية بتاعته. طب لما راحوا بعدين هو قبل العبد الصالح عبدا من هيه آخرناه رحمة من عندنا الله وعلمناه من لدنا. ما هو كده خطف زي الرسول، قال لك لا ده هو خد اللي جه به الرسول وطبقه كويس، فلما طبقه كويس قال له أنت مأمون على مناهج الله وإسرائيل، خد من عندنا بقى ده من وراء الرسول، من وراء ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أهو ده بيديله فيها من عالم الايه؟ الملكوت. مثلا موسى زعل ليه لما السفينة انخرقت؟ لأن ده كانت لمساكين يعملون في البحر، وهيخسرها اليوم المساكين ده علم الملك الظاهر هذا. انما الملكوت ده قال له ما اصل فيه كان فيه ملك عمال ينقي السفن الحلوه وياخد، فلو لا معصومه مش هياخدها، يبقى احنا حافظنا لهم عليها ولا لا؟ لان يملكوا سفينه مخروقه ولا ما يملكوش سفينه خالص؟ يبقى ده عالم الملكوت، اسمه عالم الايه؟ احنا وريناها لمين؟ للعبد الصالح، زي ما ورينا ابراهيم ملكوت الايه؟ السماء. يبقى عندنا ايه؟ مالك مالك وملك وملك وملكوت. ملكوت زي رحموت يبلغوا، ملكوت رحموت جبروت رهبوت، كل دي مبالغه في الايه؟ مبالغه في الايه؟ في الـ في, الـ في الملك. هناك بقى لما تيجي بقى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا قال ملك ولا قال ملكوت، قال مالك جبر ايه؟ في اول ايه؟ في اول حاجة. ليه؟ لان اصل في الاخره ما حدش له ملك ولا حد بيته. ولذلك تجد ساعات صفات المبالغه تيجي فتتعجب ليه، مع ان الاولى ان تاتي الصفه الثانيه يوم يجيب الصفه دون المبالغه. يعني كنت بحكي لاخواننا بقول ساعه ما نيجي لشعار الاذان عندنا نقول ايه؟ الله اكبر، مع ان اكبر مش من الاسماء، هي وصفه الاسم الكبير ولا اكبر في الاسماء 99. فكيف ناتي بشعار الصلاه اللي هي عماد الدين خلاص بالصفه ولم ناتي بالاسم اللي هو ايه؟ الكبير. ما نقولش الله كبير، لا قلنا الله تعالى. ليه؟ لانني باخذ الناس من اعمالها لاستجابه الى دعاء ايه؟ ربها. كان الله يريد يقول عملك ده كبير في ذاته لانه ده مهمتك في الحياه، لكن ردك الى اكبر منه عشان تمشحن عند ربنا وبعدين اردك الى عمل، بدليل ان انا بقول لك فاذا فوز الصلاه فالفتوى في الاكبر فهو يبقى ده كبير بس ده اكبر. هذه واحده. لكن لما يقول اكبر يبقى فيه كبير، يبقى عمل الدنيا كبير ولكن لقاء خالقك وخالق الدنيا اكبر، لانه هيعينك على مسائل الدنيا، ما بحتكرش عمل الدنيا خلاص. لكن لو قلنا كبير يبقى مقابله صغير، ففي الاسماء كبير لان ما دونه صغير ما لوش صفه كبر ابدا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، اللي انت شايفه واللي ما انت شايفه، اللي انت شايفه ده خلاص انتهينا منه، واللي ما كنتش شايفه وشفته كان من عالم الملكوت بقى من عالم الايه. لكن في حاجات تانية تفضل في الملكوت الى ان يخبر، لحد ما ربنا يخبر بيه حد من عباده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله. طب اللي بيكتشف المغيبات دي والاسرار في الكون كل يوم دي، يقول لك لم بيكتشفهاش ده بتكشف له ازاي بقى؟ قال لك كل سر في الكون لم يريد الله ان يظهره في الكون له عمر يطلع فيه، زي الواحد له ميلاد، فان صادف العمر بحثك يجي ولا بحثك، وما بحثتش ولكن الميلاد بتاع السر جه يوم يجيبه لك صدفه يطلعوا لك كده صدفه. و97 في من مكتشفات الحياه كلها ايه؟ كلها. ولذلك تجد في ايه الكرسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. الاحاطه لمين؟ لله، بس بشيء من علمه الا بما شاء، يعني ويتولد شوفوه ما كانش يجيبوا لكم كده صدفه. لكن في الثانيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. فالولد اللي بيحلل تمرين هندسه ما هوش بيعلم غير يا اخوي، قال وهو المطلوب. ما علمش غير لان في مقدمات معطيات فاطيت له قاعد يجيبه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. يبقى انتم مش خلقتم وانفردتم منه، فاللي ما يؤمنش بنعمه الخلق لازم ترهبه نعمه الاعاده واليه ترجعون.